بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الطالب في باب الإجارة فصل: وهي عقد لازم لا تبطل بموت أحدهما ولا فسخه. العقود المالية نوعان: عقود جائزة وعقود لازمة. والفرق بينهما أن العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد العاقدين فسخه بدون رضا الطرف الآخر، ولا يبطل بالموت. هذا العقد اللازم، مثل عقد البيع. عقد البيع لازم، فإذا تفرق فلا يملك أحد العاقدين أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا مات أحد العاقدين لا يبطل البيع، تبقى السلعة في يد المشتري والمال في يد الورثة، أو العكس إذا كان الميت هو المشتري. النوع الثاني العقد الجائز، وهو ما يملك أحد العاقدين فسخه دون رضا الطرف الآخر، وينفسخ بالموت أيضا، مثل عقد الجعالة مثلا كما سيأتي، والوكالة كما سبق. فالوكالة سبق معنا أنها عقد جائز، في أي لحظة بإمكان الموكل أو الوكيل فسخ العقد، وإذا مات الموكل أو الوكيل تبطل إيش؟ تبطل الوكالة. الإجارة عقد لازم، يعني بعد إتمام العقد لا يحق لأحد العاقدين فسخ العقد إذا لم يرضى الطرف الآخر. لذلك قال: وهي عقد لازم لا تبطل بموت أحدهما ولا فسخه. قوله ولا فسخه إذا لم يرضى الطرف الآخر، أما إذا رضي الطرف الآخر فهذا ماذا يسمى؟ إقالة، يسمى إقالة وينفسخ العقد. قال: وإن حوله مالك أو منعه ولو بعض المدة فلا شيء له. يعني إذا سكن المستأجر العقار أو البيت المستأجر فحوله المالك، أي منعه من السكنى، ما خلاه يسكن، أو جعله يسكن في مثلا عقار آخر أو بيت آخر غير المتفق عليه دون رضا المستأجر، أو منعه بأي مانع من الموانع ولو بعض المدة فلا شيء له، يعني لا يستحق الأجرة لأنه ما مكنه من الانتفاع بالعين المستأجرة. قال: وإن لم يسكن، يعني الآن سبب عدم السكنى من المشتري أو عفوا من المستأجر. قوله: وإن حوله مالك أو منعه، هذا إذا كان سبب المنع من المؤجر، فإذا كان سبب المنع من المؤجر فلا يستحق المؤجر إيش؟ الأجرة. أما إذا كان سبب المنع من المستأجر هو الذي لم يسكن، قال: وإن لم يسكن مستأجر أو تحول هو بإرادته ورضاه، هو الذي تحول وذهب إلى مكان آخر، فعليه إيش؟ الأجرة. ما يقول له أنا ما سكنت ما راح أعطيك، شو يقول للمؤجر؟ يقول أنا ما منعتك أنك تسكن، أنا سمحت لك بالسكنة، أنت اللي ما سكنت، والأجرة مستحقة والمنفعة كانت لك، كونك لم تستعملها لا يعني ذلك إيش؟ عدم استحقاق الأجرة. الآن كيف تنفسخ الإجارة؟ بماذا تفسخ الإجارة؟ قال: وتنفسخ بتلف مؤجرة، يعني بتلف العين المؤجرة، يعني من استأجر سيارة فتلفت السيارة هلكت، يعني مثلا لا قدر الله صار حادث وانعدمت سيارة، خلاص تنفسخ الإجارة. واضح؟ البيت كذلك لو هدم تنفسخ الإجارة. اثنين: وموت مرتضع أو مرتضع، اللي هو الطفل الرضيع، إذا استؤجر له ظئر أو استؤجرت له ظئر، يعني مرضعة لترضعة، فمات الطفل تنفسخ الإجارة. واضح؟ ما تقول الظئر أنت أجرتني لازم تعطيني، لا، الطفل مات. طيب إذا مات بعد مثلا المدة، يعني هو اتفق على أن ترضعه شهرا ثم مات الطفل بعد أسبوعين، ما الحكم؟ تعطى مقدار المدة التي انتفع بها الطفل. طيب ونفس الشيء السيارة؟ نفس الشيء السيارة والبيت، إذا هدم أو السيارة هدمت أو الطفل الرضيع مات له محل الإجارة، قبل العمل لا شيء للمؤجر. أما إذا تم الانتفاع ولو جزءا فإنه يعطيه بمقدار إيش؟ الجزء المنتفع. السيارة مأجرها سنة، شهرين كان يصير لها حادث وانعدمت، يقسم السنة على الأشهر، فكان لو كان مثلا مأجرها في السنة 1200 دينار، تقسيم 12 معناتها الشهر كم؟ 100 دينار، معناتها يعطيه 200 دينار وهكذا. قال: وانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه. قديما ما كان في طبيب متخصص للأسنان، في ناس يعني يقلعون الأضراس، يؤجرونهم يقلعون الأضراس، فمن يعني اكتري يعني استؤجر لقلع ضرس فانقلع الضرس بنفسه سقطت وانفسخ عقد الإجارة، أو برئ يعني ما له داعي لقلعه أيضا انفسخ عقد الإجارة. قال: لا موت راكب أو ضياع نفقته أو احتراق متاعه. لو استأجر رجل مقعدا في مركوب أيا كان هذا المركوب، ومات الرجل قبل أن يركب المركوب، لا ينفسخ عقد الإجارة. السؤال: لماذا فرقوا بين الصورة الأولى وهذه الصورة؟ هم قالوا إذا انهدمت العين المؤجرة، مات الرضيع، انقلع الضرس، ينفسخ عقد الإجارة. أما لو مات الراكب أو ضاعت نفقته، يعني ضاعت النفقة فيقول والله ما أقدر أعطيك، ما تنفسخ عقد الإجارة، يصير دين في ذمته. أو احترق متاعه أو احتراق متاعه، اللي مفروض يحمل، كان عنده متاع استأجر من يحمله فاحترق متاعه، لا ينفسخ عقد الإجارة. الفرق بين هذه الصور والصورة التي قبلها أن الصور هذه الثانية هذه، ها؟ صحيح. وأيضا يضاف إلى ذلك أنها يمكن الانتفاع بخيارات أخرى، يعني هي أعمال معتادة يمكن أن تستفيد منها بغيرها. يعني مثلا إذا مات الراكب، المقعد اللي استؤجر يمكن أن ينتفع به غيره من الورثة مثلا. كذلك إذا مات، إذا احترق المتاع ممكن يحمل شيء آخر، بخلاف انهدام البيت، التي هي يعني نادرة الوقوع. هذا واحد. اثنين، انهدام البيت وتلف موت المرتضع وانقلاع الضرس، هذه الأمور هي محل العقد، هي التي جرى عليها العقد. أما الثانية هذه هو المستفيد من العقد، الراكب هو المستفيد، فمحل العقد موجود، اللي هو المركب اللي راح يركبه، المركوب هذا أو المحل اللي سيحمل فيه المتاع موجود، ولكن المنتفع هو الذي مات فينتفع غيره. لكن لو استأجرت سيارة لتركها فاحترقت السيارة، العين نفسها ذهبت، فذهب معها عقد الإيجار. ثم قال: وإن اكترى دارا فانهدمت، يعني اكترى يعني استأجر، أو أرضا فانقطع ماؤها، أو غرقت. وفي الحالتين الأرض إذا انقطع ماؤها وغرقت ذهب الانتفاع بها. إن فسخت فيما بقي، وهذا اللي قلت لكم قبل قليل، يعني استأجر مدة فانهدمت الدار أو انقطع ماء عن أرض أو غرقت الأرض وكان قد استفاد منها مدة، فيدفع على عن المدة التي استفاد منها وإن فسخ فيما بقي. ثم قال: وإن تعيبت مؤجرة، يعني العين المؤجرة أي المستأجرة، أو كانت معيبة فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نفس الحكم، مو إذا تلفت، إذا تعيبت، سواء كان في حالتين، إما أن تتعيب عند المستأجر أو تكون هي أصلا شنو معيبة. في الحالتين إذا اكتشف العيب أو حدث العيب تنفسخ، ينفسخ عقد الإجارة فيما بقي ويدفع عن عما مضى لأنه انتفع بها. قال: فله الفسخ، ولاحظ كلمة فله الفسخ، يعني يباح له الفسخ ويباح له عدم الفسخ. إذا رضي بالعيب واقتنع وما عنده مشكلة فيه خلاص، فالفسخ هنا ليس لازما وإنما هو خيار من الخيارات. إذا اكتشف العيب هنا له الفسخ، لا ينفسخ مباشرة عقد الإجارة. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا حرزه. هنا في هذه العبارة فرق بين نوعين من الأجراء، وهما الأجير الخاص والأجير المشترك أو الأجير العام. الأجير الخاص هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر منافعه فيها خاصة به، يستحق المستأجر نفعه في جميع هذه المدة، مثل الخدم في البيوت. الخدم في البيوت أجراء خاصين، فهو ما يخدم الناس كلهم وإنما يخدم فقط من استأجره. الموظفون اللي في الشركات الخاصة مثلا، هذا أجراء خاص، أجير خاص مستأجر مدة معينة لجهة معينة أو شخص معين. هذا الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، يعني يده يد أمانة، فلو هو يعمل تلف شيء في يده شرعا ليس عليه شيء إذا لم يتعدى ولم يفرط. أما إذا تعدى أو فرط فهذا موضوع آخر، أنه يضمن كما سبق معنا في الوكالة. أما الأجير المشترك فهو الذي يقدر نفعه بالعمل لا بالمدة، ويعمل لكل الناس، يقدر نفعه المستأجر بالعمل وليس بالمدة، مثل الخياط والنجار. فاتح محل أجير بس مو لك خاصة وإنما لكل الناس، وهكذا أصحاب الحرف وأصحاب المحلات الذين تستأجرهم في على العمل وليس على المدة. فالأجير المشترك ضامن للعمل إذا تلف بيده ولو لم يفرط. واضح؟ هذا الفرق بين الأجر الخاص والأجر المشترك. ولو لم يفرط. واضح؟ وهذا كان في الحقيقة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وعمر لم يضمنهم الصحابة اللي هم يسمونهم الصناع اللي هو الأجراء المشتركون. هؤلاء يسمون قديما الصناع. هؤلاء في عهد الصحابة لم يضمنوهم، فلما كثر إهمالهم وكثر ضياع حقوق الناس اجتهد الصحابة وضمنوا الصناع في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهما جميعا، وشبه أجمع العلماء على هذه المسألة وهي تضمين الصناع. وصنفت فيها مصنفات خاصة لأحد علماء المالكية اسمه ابن رحال المعداني، له كتاب اسمه كشف القناع عن تضمين الصناع، ذكر فيه النصوص والآثار في هذه المسألة، وهي كما ترون مقررة في عند العلماء أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله لا حرزه. ما معنى قوله بفعله لا حرزه؟ يعني إذا أتلفه هو، يعني مثلا أعطيت قماشا لخياط ليخيطه فانقطع القماش في يده، يضمن لك قيمة القماش. ولكن لو سرق القماش أو سرقت القطعة منه دون أن يهمل في حفظه فإنه لا يضمن. واضح؟ يعني يضمن إذا كان التلف بيده هو، ولا يضمن إذا سرق منه. لذلك قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا حرزه ولا أجرة له في الحالتين، في حالة تلفه بفعله أو بحرزه لا يستحق الأجرة. لماذا؟ لأن العوض يستحق بالعمل، والعمل لم ينتفع به المستأجر، لذلك لا يستحق العوض. فالعوض ما يستحق إلا بالعمل، وأنا صاحب السلعة لم يصلني العمل ولم أره ولم أنتفع به، فلا يستحق الصانع الأجرة. ثم قال ولا حجام وبيطار وطبيب حاذق لم تجن يده وأذن فيه ولا راع لم يتعدى ويفرق. ولا حجام أي لا يضمن حجام. والحجام من هو؟ الذي يعمل الحجامة. وبيطار من هو؟ أيوة، هو الطبيب البيطري في هذا الزمن، قديما يسمونه البيطار، هو الطبيب الذي يعالج الحيوانات. والطبيب طبيب البشري يعني. هؤلاء الثلاثة لا يضمنون ولكن بشروط ثلاثة. هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت لا يضمنون، إذا اختل أحدها يضمن. ما هي هذه الشروط؟ قال حاذق، هذا الشرط الأول. حاذق يعني فاهم شغله، يعني دارس متخصص في لغتنا المعاصرة، أي متخصص. لكن يروح واحد لم يدرس الطب ويعالج شخص فيتلف فيه شيء، لا، هذا يضمن لأنه غير حاذق، يعني غير متخصص. فقوله حاذق أي صاحب صنعة وصاحب تخصص، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال لم تجن يده. أما إذا جنى، يعني ما يضمن إذا كان في العلاج الطبيعي، يعني علاجه طبيعي، أما إذا جنت يده يعني تعدت الموضع المطلوب أن يعالجه، يعني مثلا إذا كان الجرح يحتاج مثلا 5 سنتي حتى يعالج، هو شقه 10 سنتي، هذا تعدى، واضح؟ إذا كان ليس عنده مبرر ولا سبب فهذا تعدت يده. أو مثلا إذا كان الجرح في عضو وراح وعالج عضوا آخر ليس فيه شيء، فهذا إذا تعدت يده ولو كان بغير قصد فإنه يضمن. والضمان يأتينا إن شاء الله في باب الجنايات، كل عضو له تفصيل، في كل عضو له ضمان خاص. قال وأذن فيه، وهذا الشرط الثالث، يعني أن يكون قد أذن له في العلاج. أما إذا كان واحد متطوع، واحد شاف حيوان مريض ثم انبرى لعلاجه دون إذن، فهذا إيش؟ لا شك أنه يضمن ولو كان حاذقا ولو لم تجن يده، فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في هذا. إذن هذه شروط ثلاثة إذا تحققت لا يضمن الطبيب ولا البيطار ولا الحجام. قال ولا راع لم يتعد أو يفرط. الراعي اللي هو راعي الغنم أو راعي الماشية، إذا سرق أو مات أو يعني جرح أحد الحيوانات التي معه فإنه لا يضمن إذا لم يتعد، واضح؟ فيده يد أمانة. ثم قال وتجب أجرة لم تؤجل بعقد وتستحق بتسليم عمل في ذمة وتستقر بفراغ مدة ونحوه. الأجرة لها 3 مراحل: وجوب واستحقاق واستقرار. يعني الوجوب لا يعني المطالبة، واضح؟ يعني إذا أنت تجب وجب عليك الشيء لا يعني أنك مطالب به الآن. مثال ذلك من حلف على يمين فقد وجب انعقد سبب إيش؟ الكفارة، واضح؟ ولكن هل يطالب بالكفارة؟ ما يطالب، لكن سببها، سبب وجوبها إيش؟ انعقد. هنا نفس الشيء، الإجارة متى ينعقد سبب وجوبها؟ بالعقد، ولكنه لا يطالب بالتسليم. قال وتستحق بتسليم عمل في ذمة، يعني يحق للطرف الآخر مطالبته. الاستحقاق يعني الحق بالمطالبة إذا سلم العمل، واضح؟ وتستقر بفراغ مدة ونحوه. إذا تذكرون في باب الزكاة من شروط الزكاة ماذا قلنا؟ ها، أن يكون الملك إيش؟ مستقرا، صح؟ وضربنا له أمثالا من ضمنها مهر المرأة قبل الدخول، صح؟ ومن ضمنها أيضا أجرة المكاتبة، ومن ضمنها الأجرة قبل الفراغ من عقد الإجارة، فهي لم تستقر إلا بعد الفراغ. لماذا؟ من يقول لي لماذا لم تستقر إلا بعد الفراغ من العمل؟ ما تستحقها إلا بعد ما تخلص. لا، هو قلنا يستحقها بالتسليم، يعني أنت استأجرت بيت، إذا سوينا العقد أنت وجبت لك الأجرة، وجبت عليك أنت مستأجر، بس ما لي حق أني أطالبك لين أسلمك البيت. سلمتك البيت لي حق أطالبك، ولكن لا يستقر الدين حتى تنتهي من مدة الإجارة. لماذا لا يستقر؟ ها، تمام، فلماذا لا يكون مستقرا؟ إلى أن تنتهي المدفع. وليش خليناه ما يستقر إلى أن تنتهي المنفعة؟ ممكن يحدث أي خلل وفاء. أيوة، لأن الدين قابل للسقوط. كيف؟ بتلف العين. مو قلنا احنا قبل شوي ان العين اذا تلفت فسخ العقد، فبالتالي لا يحق، ما تستحق انت الدفع. يعني انا مثلا لو اجرتك بيتا بعشرة آلاف دينار لمده مثلا سنتين، ماشي، العشرة آلاف دينار لمده سنتين اذا تم العقد وجب في ذمتك العشرة، ولكن لا يحق لي أن أطالبك بها إلا إذا سلمتك شنو؟ المفتاح، صح؟ فإذا سلمتك المفتاح وبدأت بالسكن تستحق الأجرة، ولكن أصبح لا في ذمتك دين، صح؟ 10,000 دينار مثلا في ذمتك، ولكن هذا الدين غير مستقر. لماذا غير مستقر؟ لأنه قابل للسقوط بأحد أسباب فسخ الإيجارة. ممكن البيت يتلف، ممكن أحدنا يموت، صح؟ فيسقط الدين. واضح؟ مثل لما قلنا في مهر المرأة قبل الدخول غير مستقر. لماذا؟ لاحتمالي أن يطلقها قبل الدخول، وإذا طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر ويسقط عنها نصف المهر. كذلك المكاتب غير مستقر لاحتمال عجزه عن إكمال المكاتبة، وهكذا. واضح؟ يعني لو نربطها بالزكاة، أنا الحين أريد منك 10,000، صح؟ أفرض سلمتني 10,000، ملكي للعشرة آلاف غير مستقر، يعني ما تجب علي زكاتها حتى تنتهي من إجارتك، لأنني في أي لحظة ممكن أرد لك المبلغ. واضح؟ وهذا معنى اشتراطنا في باب الزكاة، أن يكون الملك مستقرا. إذن هذه ثلاث مراتب للأجرة. قال وتجب أجرة لم تؤجل بعقد. أما إذا أجلت ما تجب. إذا أنت قلت ترى الدفع بعد التسليم، بعد الانتهاء من العقد، وأنا رضيت، خلاص يكون التسليم بعدين أو شهري، أهم نفس الشيء. وتستحق أو تستحق بتسليم عمل في ذمة، سواء عمل أو عين مؤجرة، وتستقر بفراغ مدة حتى نضمن عدم سقوط المال. قال وإن تسلم في فاسدة فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة ردين. وإن تسلم المال صاحب العين أو العامل، تسلم أجرته في إجارة فاسدة، في فاسدة أي في عقد إجارة فاسد أو في إجارة فاسدة، واضح؟ لأي سبب من الأسباب. فأجرة مثل، ما معنى هذا الكلام؟ افرض الآن استأجرت رجلا لعمل لمدة سنة وعمل لك شهرا، بعد شهر اكتشفتما أن عقد الإجارة فاسد. شلون؟ مثل أن يكون مثلا أن يظهر أن الأجير هذا مجنون مثلا على سبيل المثال، أو المستأجر مجنون، أو أي سبب من الشروط اللي مرت انخرم. طيب هذا جهده اللي عمل يروح بلاش؟ لا، يعطى أجرة المثل. لو استأجرت أجيرا يعمل أي عمل، ماشي، لمدة سنة، بعد شهر مثلا تبين أن العقد الذي بينكما فاسد لخلل من يعني في الشروط، طبعا ينفسخ العقد، خلاص، صح؟ لأن العقد تبين أنه شنو؟ فاسد. ولكن هذا جهد اللي اشتغل لا يذهب سدى، وإنما يعطى أجرة المثل في المدة التي عمل بها. مثال آخر، استأجرت أجيرا ليعمل لك في البيت ويشتغل لك في البيت، ثم تبين أن البيت مو بيتك، فبالتالي لا يحق لك أن تفعل فيه شيئا، صح؟ وبالتالي عقد الإجارة اللي بينك وبينه شنو؟ فاسد. لكن هذا اشتغل بسببك، فتلزم بأن تعطيه أجرة المثل. طيب، قال ونفقة، قال فأجرة مثل ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة رد. هذه جملة مستأنفة، المفروض نضع هنا فاصلة أو نبدأ من أول السطر. قال ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة رد. نفقة المؤجرة يعني العين المؤجرة، نفقات تسليمها على من؟ على المالك. كذلك مؤنة الرد، يعني لو كانت العين في تسليمها لصاحبها نفقات، من الذي يتحملها؟ المستأجر ولا المؤجر؟ المؤجر اللي هو المالك. لماذا يتحملها؟ ليش ما يتحملها المستأجر؟ لأن تبعة التسليم أو التسليم من واجبات من؟ المالك، أليس كذلك؟ في عقد الإيجارة أنا كمالك للعين المؤجرة مطالب بتسليمها لك، صح؟ أليس كذلك؟ والمستأجر مطالب بماذا؟ بالأجرة، أليس كذلك؟ فالتسليم من مسؤوليات المالك فيتحمل النفقات. لو الأجرة عليها نفقات، من يتحملها؟ المستأجر. لو فرضنا أن الأجرة، افرض أن البلد فيه مشاكل واضطرابات، والأجرة لابد أن تدفعها مع من يحفظها، شركة حراسة مثلا أو شخص يوصلها، من اللي يتحمل قيمة التوصيل؟ المستأجر، لأن من مسؤوليات المستأجر إيش؟ أن يوصل المبلغ إلى صاحبه. كمؤنة رد، كذلك الرد يعني استرجاع العين بعد انتهاء الإجارة، أيضا من مسؤوليات المالك. ثم قال رحمه الله باب الجعالة. الجعالة والجعالة والجعالة مثلثة الجيم وكلها لغات صحيحة، هي مأخوذة من الجعل أو من الجعل، والجعل هو المسمى، يعني الشيء المجعول. تقول جعلت شيئا، فالمجعول هذا الذي حصل بعد الجعل يسمى جعلا، والجعل هو الاسم المصدر بمعنى الإيجاب، يعني فعلت شيئا. وشرعا أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. الجعالة عقد شبيه بعقد الإجارة، لأن كل من الإجارة والجعالة عقد على منفعة وليس على عين، ولكن الجعالة أوسع من الإجارة، بمعنى لا يتشدد فيها في الشروط تشدد شروط الإجارة. مثلا من المسائل التي تختلف فيها الجعالة عن الإجارة، أولا عدم اشتراط معرفة العمل عن الإجارة، لابد أن يكون العمل إيش؟ معلوما. في الجعالة لا، فمن قال، من مثلا أغلق هذا الباب فله دينار، هذه جعالة، أغلقته بأي طريقة تستحق الدينار، واضح؟ فالمقصود حصول الثمرة، فإذا حصلت بأي طريقة إن كان تستحق إيش؟ الجعل. يعني مثلا لو واحد ضيع شيء فقال من وجد لقطتي الفلانية فله 100 دينار، واضح؟ هذه يسمونها جعالة. فانطلق الناس يبحثون يمينا وشمالا. لو جلس واحد يبحث شهر كامل فلم يجدها، وواحد بس نظر تحت قدمه فوجدها، ما الذي يستحق الجعالة؟ الذي وجده. طيب هذاك اللي تعب ليس له شيء، واضح؟ الفرق الثاني أن الجعالة لا يشترط فيها تحديد المدة، أما الإجارة يشترط فيها تحديد المدة أو العمل، لابد من تحديد أحد أمرين. الفرق الثالث أن الإجارة لا يجوز فيها جمع المدة مع العمل، يعني ما يجوز مثلا تقول أستأجرك على أن تبني هذا الحائط في يوم، ما يصير. يا تقول له تبني هذا الحائط أو تقول له استأجرتك عمل يوم، واضح؟ مرة أخرى، لا يجوز في الإجارة الجمع بين المدة والعمل، يعني ما يجوز مثلا تقول تبني لي حائط 3 متر في 4 متر في يوم، ما يصير. لماذا؟ لأنه قد يبنيه قبل أن ينتهي اليوم. طيب هل يستحق الإجارة ولا بعد باقي؟ يصير لبس. طيب افرض انتهى اليوم ولم يفرغ من الجدار، هل يستحق الإجارة ولا لا؟ فيحصل لبس ويحصل نزاع، فأنت حدد، يا تؤجره بالمدة أو تؤجره بالعمل. فإن أجرته بالمدة كان أجيرا خاصا، وإن أجرته بالعمل كان أجيرا مشتركا، واضح؟ ولا يجوز الجمع بينهما. أما الجعالة فيجوز أن تقول من أتى بلقطتي، ها، فمن وجد لقطتي خلال يوم فله 100 دينار. فهنا جمع بين العمل اللي هو وجود إيجاد اللقطة وما بين المدة، لا بأس. فلاحظ توسع شروط الجعالة وتضييق شروط إيش؟ الإجارة. وهذا من حكمة الشريعة بأن جعلت هناك يعني نوافذ، صح التعبير، أخرى لأعمال أخرى، يعني جميع ما يسمى بالجوائز من باب الجعالة، من فعل كذا فله كذا، من فاز في كذا فله كذا. قال رحمه الله: يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم. طبعا كيف غير معلوم؟ غير معلوم مقدار الجهد المبذول فيه، ولكن العمل لابد أن يكون معلوما، يعني ايش راح يسوي، واضح؟ مقصود بقوله غير معلوم أي مقدار الجهد المبذول. أما إذا كان الكل غير معلوم ما يصير، يعني كيف يعرف أنه تحقق المطلوب؟ فقوله هنا ولو غير معلوم يعني إيش؟ مقدار الجهد المبذول. أو مدة ولو مجهولة، كرد عبد ولقطة، واحد هرب له عبد فقال من أرجع عبدي فله كذا، أو من وجد لقطتي فله كذا، أو خياطة ثوب فتقول له خط لي هذا الثوب ولك كذا. وهنا يأتينا الفرق الرابع بين الإجارة والجعالة، أن الجعالة عقد لا جائز والإجارة عقد لازم. يعني في أي لحظة بإمكان العامل في الجعالة أن يقول إيش؟ بطلت، صح؟ وما عليه شيء. أما الإجارة بس عمر معانا شنو؟ هي عقد لازم. قال: وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا مثلا، هذا باب الجعالة. ومر معنا مرارا أن الأذان والإمامة ونحوها لا تجوز الإجارة عليها ولكن تجوز الجعالة، وهذا يضاف إلى الفروق بين الإجارة والجعالة، أن أعمال القرب تجوز الجعالة عليها ولا تجوز الإجارة فيها. واضح؟ قال: فمن فعله بعده استحقه، بعده أي بعد العقد، مفهومه أنه من فعله قبله لا يستحق. يعني رجل قال: من رد لقطتي فله 100 دينار، قبل أن يقولها أتاه واحد باللقطة، هل يستحق الجعالة؟ ما يستحق. نعم يكرمه، يعطيه، مستحب أنه يكرمه، ولكنه لا يستحق الجعالة، لأنه عمل قبل إيش؟ قبل العقد، قبل أن يتلفظ بالمطلوب. لذلك هنا قال: فمن فعله بعده أي بعد العقد استحقه، أي الجعل. وتقتسمه الجماعة، يعني من لو قال: من رد عبدي فله 100، فأتى به 2، واحد يمسكه من اليمين واحد يمسكه من اليسار، فيستقتسمان 100 50 50. واضح؟ أو أي عمل آخر، من بنى لي حائطا فله 100، فقام به 3، يقتسمون إيش؟ يقتسم 3%. قال: وتقتسمه الجماعة. قال: وإن فسخ عامل لم يستحق شيئا، وجاعل بعد شروع عامل فأجرة عمله. قلنا قبل قليل أن الإجارة عقد إيش؟ جائز، يجوز الفسخ، ولكن هل يستحق الأجرة أم لا؟ إذا كان الفسخ من العامل قولا واحدا لا يستحق شيء، صح؟ إذا العامل اللي قاعد يشتغل هو هد الشغل وراح، ما يستحق جعالة الأجرة أو الجعل. أما لو كان الفسخ من صاحب العقد أو صاحب العمل اللي هو الجاعل، فإن كان قبل الشروع في العمل لا يستحق الجعل، أما بعد الشروع فيستحق مقدار إيش؟ عمل، لأنه اشتغل علشانك. واضح؟ طيب لو اشتغل له 5 يعطيهم الجعل. يحدد نوعية العقد أقدر أعطيه ما ترتب من عمل أو ما فسخ؟ إيه طبعا، لابد من البداية، هل هذه جعالة ولا إجارة؟ نعم لابد أن عفوا، تعال اشتروا سوى من غير العقد، لا بس هذا يعني بعدين ترك ربع الشغل، لا تعال اشتغل وسو، يعني هذه تحتمل أن تكون إجارة وتحتمل أن تكون جعالة، فأنت يا على النية أو على العرف، لابد أن تحدد. مثل لما واحد يعطيك شيء زين، هذا الشيء تعطيني على أي أساس؟ مثل واحد ذاك اليوم يسأل يقول: أنا أعطيت واحد مال أو هو أعطاني مال، يجوز أتصرف فيه؟ قلت له: أعطاك إياه على أي أساس؟ يقول: والله ما أدري. ما في ما أدري، ويا أعطاك إياه أمانة وديعة، أو أعطاك إياه هبة، أو أعطاك إياه قرض. لابد أن يحدد، يعني هذه عقود وكل عقد يترتب عليه أمور، فلابد يا يحدد بكلام أو بعرف، فلا بد أن تكون الأمور واضحة. قال: وإن اختلف في جعل أو قدره فقول جاعل. إن اختلف في جعل أو قدره، إن اختلف في جعل أي في أصل الجعل، يعني أنه فيه جعل ولا ما فيه أصلا، يعني واحد عمل رد لقطتك فقال لك أي أعطيني الجعل، فقال له الجاعل أو صاحب اللقطة: لم أضع جعلا أصلا. فإذا العامل ليس عنده بينة يأخذ قول من؟ قول الجاعل. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الكلام، صح؟ أما إذا كان عنده بينة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي. أو اختلف في مقدار الجعل، رد اللقطة فقال: أعطيني 100، قال: أنا جعلت 50 فقط، يأخذ قول من؟ أيضا الجاعل، لأن الأصل إيش؟ براءة الذمة وعدم اللزوم. قال: ومن عمل لغيره عملا بلا إذن ولا جعل فلا شيء له. واحد سمع عن واحد أن يبي شيء وراح سوى له دون إذن ودون جعل، فلا يحق له المطالبة، يعني لا يجب على المعمول له أن يدفع له شيئا. قال إلا حال واحدة، إلا حال واحدة، قال إلا من رد آبقا يعني عبدا هاربا فدينار أو 12 درهما. الدينار هو الدينار الإسلامي الخالص من الذهب، وهو ما يساوي 4.25 غرام من الذهب الخالص، هذا الدينار. أو 12 درهم، الدرهم من الفضة، والدرهم ما يساوي 2.97 يعني 3 غرامات إلا 2% من الفضة ضرب 12. ما الدليل؟ ليش دينار أو 12 درهم؟ روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، كما في مصنف بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أنهم رضي الله عنهم قالوا كل على حدة، من رد عبدا آبقا فيستحق دينارا أو 12 درهم، وفي رواية عن ابن مسعود 40 درهما. ومذهب الإمام أحمد من أصوله الخمسة التي يستمد منها الفقه قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهذه أقوال اشتهرت مروية في المصنف الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وفي سنن البيهقي وغيرها، ولم يعرف لهم مخالف فأثبتت في الفقه وجعلت دليلا، واضح؟ لقول حديث أخرى، طبعا هذا في علم أصول الفقه يستدل لحجية قول الصحابي. قال فدينار أو 12 درهما وما أنفقه عليه، يعني زاد للدينار زاد أو 12 درهم يعطى ما أنفقه عليه، لو كان قد أطعمه أو كساه وحمله في مركوبه كل هذا يدفع له. قال ومن خلص متاع غيره أو قنه من هلكة فأجرة مثله، من خلص متاع غيره أو قنه من هلكة فأجرة مثله، يعني لو كان متاع أحد الناس في هلكة، يا أن يحرق أو يغرق أو يسرق أو أن يفعل في أي شيء، فهب وخلصه يعطى أجرة، واضح؟ طيب واحد يقول لماذا لم يستأذن وما يستأذن؟ يقول هو إذا راح استأذن الحلال راح. قال أو قنه، القن هو العبد المملوك، من هلكة فأجرة مثله. لماذا هنا اشترطنا أجرة المثل ولم نشترطها في من قام من فعل اللي هو من عمل عملا فليس له أجرة؟ لأن هنا في حال الضرورة في إتلاف سيكون إذا لم يخلصه، فالغالب أن المالك لو علم سيعطيه إيش؟ أجرة، فنزل الغالب منزلة اليقين، واضح؟ ونزلت المظنة منزلة المئنة فأعطي الحكم كأنه أذل له، لأن الغالب أنه يعني لن يفرط في ماله مقابل أجرة بسيطة، واضح؟ أو قنه أو مثلا شيء من هذا القبيل. طيب نقف هنا.